رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض، وقد انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي من الكلام عن ميراث الإخوة لأم، وقلنا أن الإخوة لأم أصحاب فرض بشرط ألا يكون للميت فرع وارث مذكر أو مؤنث، أو يكون له أصل وارث مذكر، وكذلك ألا يكون له جد. فقلنا أن الجد يحجب الإخوة لأم، فعند عدم من ذكر لميراث الإخوة من الأم حالتان، كما قال عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. يبقى الواحد له الايه؟ السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم ايه؟ شركاء في الثلث. فمثلا توفي وترك بنتين من أم وأخ من أم، ما نصيبهم؟ الثلث. بينهم بالإيه؟ بالتساوي، أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ بالتساوي. اليوم إن شاء الله سنأخذ ميراث البنت الصلبية. وسط السطر: ميراث البنت الصلبية. اكتب عندك: قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف. أعيد الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. من أول السطر: روى الترمذي من حديث جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الترمذي وأحمد بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، سنده صحيح. نعم. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا. وإن عمهما أخذ مالهما. وإن عمهما أخذ ماله. وإن عمهما أخذ مالهما ولا ينكحان إلا بمال. ولا ينكحان إلا بمال. فقال: ولا ينكحان إلا بمال. وفي رواية: ولم يترك لهما شيئا. كلام ده أخذ نفس أسباب النزول يا مشايخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي الله فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي الله فيك. فأنزل الله عز وجل قوله: يوصيكم الله في أولادكم. فأنزل الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخي سعد بن الربيع أن اعطي بنتي سعد الثلثين ولأمهما الثمن وما بقي فهو لك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخي سعد بن الربيع أن اعط بنتي سعد الثلثين ولأمهما الثمن وما بقي إيه فهو لك، اكتب عندك وعليه. فللبنت الصلبية من ناحية الميراث ثلاثة أحوال: الحالة الأولى النصف للواحدة فرضا، وليس للميت ابن يعصبها. الدليل قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. الحالة الثانية الثلثان للبنتين فأكثر مهما كان العدد. بشرط ألا يكون للميت ابن يعصبهن. دي الحالة الثانية. الثلثان للبنتين فأكثر مهما زاد العدد، يعني ترك بنتين ثلاثة أربعة مهما زاد. طيب سؤال يا شيخ، توفي رجل وترك خمس بنات من زوج وستة من زوج وسبعة من زوج وعشرة من زوج، ها؟ أحسنت، لأن هنا العلاقة فين؟ بين الأب، أما الأمهات ملهاش إيه؟ ملهاش تأثير في الإرث، جزاك الله خير. الحالة الثالثة: إن كان للميت ابن أو أكثر، يرثنا فعل، أين الفعل؟ أحسنت، سواء كانت واحدة أو إيه أو أكثر. إذا كان للميت ابن أو أكثر يرثنا بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم معايا مش كده؟ واضحة؟ اكتب عندك أمثلة على ما سبق. توفي عن أب وبنت وابن، توفي عن أب وبنت وابن. إحنا هنا المسائل ديت واخدينها في باب ميراث مين؟ البنت. يبقى أول شيء على طول كده عشان تتعود ننظر لحالات البنت. لها كم حالة؟ فضل يا شيخ. الحالة الأولى إن كانت إيه؟ إيه معنى واحدة؟ لا، معنى كلمة واحدة أي ليس لها للميت ابن يعصبه. طيب الحالة الثانية من تاني أو أكثر بشرط أن لا يكون للميت إيه؟ ابن يعصبهم. طيب يرثنا بالتعصيب متى؟ ولكن خدوا بالكم هنا بقى، لو كان مع البنت ابن للميت يعصبها فهذه الحالة سيتأخر ميراثهم حتى يأخذ أصحاب الفروض فروضه. واتبالكم المسألة ولا لا؟ يعني المثال اللي عندك ايه هو؟ توفي عن ايه؟ عن أب وبنت وابن. يبقى أصبح البنت مع الابن، يرثوا بالتعصيب ولا بالفرض؟ بالتعصيب. يبقى اركنوا للآخر. فننظر إلى ميراث الأب. الأب هنا له ايه؟ السدس. له السدس. اكتب عندك للأب السدس فرضا. لما؟ لوجود الفرع الوارث المذكر. أحسنت. اكتب عندك والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى بناء على ذلك احنا خليك معايا خليك كده بنطلع ايه؟ السدس نصيب الأب الأول. واخد بالك؟ يعني مثلا توفي رجل وترك 6 مليون جنيه، وأب وبنت وابن، الأب ياخد كم؟ السدس. والباقي يعمل فيه ايه؟ للولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال آخر، توفيت عن زوج وأم وبنتين. عن زوج وأم وبنتين. خد بالك احنا هنا حتى نفرغ من أصحاب الفروض لن نتكلم عن أصول المسألة ولا العول ولا الرد. مهمتك انت ايه في المسألة؟ في المسائل ديت تأتي بكل وارث وتضع تحته نصيبة. أما أصل المسألة، المسألة عالت، المسألة فيها رد، دع هذا حتى يأتي في ايه؟ في حينه، بحيث أريد ألا تشكل عليك شيء من مسائل الفرائض. يبقى هنا توفيت عن زوج وأم وبنتين. كويس، نمسك أول حاجة، عاوزين البنتين. البنتين هنا بمفردتين ولا معهم من يعصبهن؟ خلاص يبقى لهم إيه؟ اكتب عندك للبنتين الثلثين فرضا. طيب بعد ذلك الأم السدس لوجود ها الفرع الوارث. اكتب وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث. طب والزوج الربع لوجود الايه؟ في هنا بقى جزئيه يعني تتسع الصدور لانبه عليها تاني. واحد يقول لك طيب انا هعطي الزوج الربع واعطي الام السدس من الباقي واعطي البنتين الثلثين من الباقي بعد الربع والسدس. واحد قال لك تاني لا، احنا ندي البنتين الاول التلتين والباقي نطلع منه الربع للزوج والباقي نطلع منه السدس للام. كل ده كلام باطل، واخد بالك؟ كل هذا كلام باطل. بل ثلثي جميع الترك، ربع جميع الترك، سدس جميع الترك. ها بتشكل على الكثير مع اخواننا كده. يبقى ثلثي ايه؟ جميع الترك. وربع وسدس. وبناء على كده يا شيخ طارق، بناء على الذي ذكرناه وذكره العلماء، نبدأ بمن يا شيخ علي؟ دلوقتي احنا قلنا عندنا زوج هياخد الربع وام تاخد السدس وبنتين ياخدوا الايه؟ الثلثين. طيب نبدأ بمين يا شيخ علي؟ طب ولو بدأنا بالزوج يبقى تفرقش معانا بقى؟ يعني بقول لك ابدأ بالثلثين ما تؤخذ عليك؟ لا، نبدأ بأي احد لما؟ لان احنا بناخد ايه ها الفرض هذا من كل الايه من كل التركه. واضح يا اخواننا الجماعه اللي هم يعني المساله سهله عندهم، معلش ما يستخفوش بنا يعني. معايا يا مشايخ؟ مثال اخر، توفي عن بنتين واب، توفي عن بنتين واب وجد، وجد اول شيء البنتين منفردتين ولا معهم من يعصبهن؟ خلاص ياخذ الايه الثلثين. طيب والاب السدس، والبقي ايه تعصيبه لوجود الفرع الوارث المؤنث فقط. طب والجد يا شيخ خالد محجوب بماذا؟ احسنت. طيب اكتب توفيت عن زوج، عن زوج وأب وبنت، توفيت عن زوج وأب وبنت كافرة، ها البنت هنا نصبها ايه؟ ممنوعة ولا محرومة؟ محرومة أو ممنوعة مش ماشي. يبقى هنا للزوج ايه يا مشايخ؟ النصف فرضا. ليه؟ طب ما البنت موجوده يا شيخ علي، ها؟ طب ايه يعني منع يعني؟ يا عشان افهم، عاوز افهم يا اخوانا يا شيخ علي. هنا البنت ديت كافره والزوج اخذ النصف مع ان الفرع الوارث موجود، كيف تفسر ذلك؟ كويس. وبعدين إيه يعني؟ من عارف انك ما مش تاخد مرسه ولكن فرع وارث. كويس. والزوج خد الايه؟ طب المفترض الزوج ياخد الربع. الزوج ياخد الربع لوجود الفرع الوارث. من عارف ما ياخدش، هو ياخد النصف بس. ايه السر؟ الفرع الوارث موجود يا شيخ علي. يبقى نقول اذا تحقق مانع من موانع الارث في رجل او في وارث وجوده ايه؟ تنحفظ. وجوده كعدمه ملوش اي تاثير خالص. ماشي يا اخي الفضل. اذا تحقق، اكتب القاعده ربنا يبارك فيك، اذا تحقق اي مانع من موانع الارث وهي مليني كده يا شيخ ماجد، بقول لك يا شيخ اهو قصدي فضيله الشيخ ماجد. ايوه والكفر الرد وايه تاني؟ ها طيب ماشي. يبقى الشرك والقتل والرق. اكتب يا شيخ. وموانع الارث هي الرده والقتل والرق. ماشي يا مشايخ كده؟ إذا تحقق أي مانع من موانع الإرث في وارث وجوده كعدمه. وموانع الإرث هي، وموانع الإرث هي لسه مرض بنت الابن ولها ستة حالات، عشان بس الأمور تكون واضحة يعني. ها واضحة يا مشايخ؟ اتفهمت يا اخوانا القاعدة ديت؟ يبقى لما يكون عندنا أصحاب فروض بناخذ من أصل التركة ونبدأ بأي واحد فيهم، اي انسان فيه. بعد ذلك فيه مانع من موانع الارث في وارث وجوده كايه؟ كعدم. طيب اكتب عندك. توفيت، لا توفى رجل عن زوجة، توفى رجل عن زوجة وبنت، وبنت وأب قتله، وأب قتله، ها للزوجة ايه؟ الثمن لوجود الايه؟ الفرع الوارث. والبنت النصف. طب والباقي؟ الله أعلم. لحد النهارده كده الله أعلم، وبعد ذلك الله أعلم، وقبل ذلك الله أعلم، ولكن احنا لا نعلم. اكتب توفيت عن زوج وأم وبنت وجد. الزوج له الربع والأم لما والبنت والجد السدس فرضا والباقي ايه تعصيبا، لان هنا الجد بيحل محل الايه الاب. توفي رجل عن زوجة توفي اب توفي رجل عن زوجة واب وام وثلاث بنات طيب هنا الثلاث بنات منفردة أم معها؟ إيه معنى منفردة يا أستاذ محمد؟ أحسنت، ليكون معهم فرع ورثة. طب نصيبهم كم البنات هنا؟ الثلثين. والأم لما؟ والزوجة الثمن، والأب السدس، والباقي إيه؟ تعصيبا. اكتب عندك: توفيت امرأة عن زوج وأم وأب وبنت وابنين. توفيت امرأة عن زوج وأم وأب وبنت وابنين. لا، يبقى هنا البنت والابنين تعصيب ولا بالفرض؟ يبقى نتكلمش فيهم دلوقتي، مظبوط؟ يبقى عندنا الزوج له الايه الربع لوجود الفرع الوارث، والام لوجود الفرع الوارث، والاب السدس لوجود الفرع الوارث المذكر. الكلام ده لازم مين قال؟ ها، لوجود الفرع الوارث الايه المذكر. معايا يا شيخ علي يا قومي؟ طيب ماشي. والباقي لمين؟ ها، للبنت والابنين اللي تذكر مثل حظ الايه الانثيين. ربنا يبارك فيكم. اكتب عندك: توفي او توفيت عن زوج وبنت وام واب اول حاجه البنت. لا، احنا بنتكلم في البنت. البنت هنا منفرده تاخذ الايه النصف، للبنت النصف فرضا، والام لوجود الفرع الوارث، والزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والاب السدس زائد الباقي ايه تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.